بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في شروط صحة سجود التلاوة. حكم سجود التلاوة: حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس. نعم. وفي استقبال القبلة وستر العورة. ارفع صوتك شوي. فيحرم على من على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم. ويحرم على إلى غير القبلة إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة، وهذا كله متفق عليه عند الشافعية. ولا عند غير الشافعية لا، السجود ليس صلاة في جميع الأحوال، فلا يشترط له على الصحيح وضوء، ولا يشترط له ستر العورة، ولا يشترط له استقبال القبلة، ولا يشترط له الطهارة من النجس. فلو كان مثلا بول على الثوب يجوز أن تسجد. نعم. فصل في حكم السجود في الصلاة لغير العزائم. نعم. إذا قرأ سجدة صاد فمن قال أنها من عزائم فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد، سواء قرأها في الصلاة أو خارجا منها كسائر السجدات. وأما الشافعي وغيره ممن قال ليست من عزائم السجود فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه، وإن قرأها في الصلاة لم يسجد، فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته، ولكن يسجد للسهو وإن كان عالما. فالصحيح أنه تبطل صلاته، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت، كما لو سجد للشكر فإنه تبطل صلاته بلا خلاف. والثاني لا تبطل بلا خلاف عند الشافعية، تتكلم عن الشافعية. وإلا الصحيح لو حتى لو سجد من لا يعتقد السجود لا تبطل صلاته ويؤجر، لأنه تبع الدليل في ذلك. نعم. والثاني لا تبطل لأن له تعلقا بالصلاة. نعم. لأن له تعلقا بالصلاة. نعم. ولو سجد إمامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم، والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما، فإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان: الأظهر لا يسجد. نعم، بل الصحيح أنه يسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.